بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلدى تسجيل الحلقة التي تلت ذلك حدث خلل يسير، حيث وكلت أحد الإخوان بالتسجيل حيث كنت بمصر في ذلك الوقت، وكان ذلك بتاريخ 26 من شهر جماد الآخرة. ونقرأ ما حدث من خلل إكمالا للفائدة، وهو بصفحة 15 السطر الثاني. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: حديث آخر. قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا وهب بن عقبة العامري، لعله الراجح والله أعلم عقبة بن وهب العامري. سمعت أبي رضي الله عنه يحدث عن النجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نصطبح ونغتبق. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية. قال: ذاك وأبي الجوع، وأحل لهم الميتة على هذه الحال. تفرد به أبو داود وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئا لا يكفيهم، فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم. وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع، ولا يتقيد ذلك بسد الرمق، والله أعلم. كمل المقصود، والله تعالى أعلم. مع تحيات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونفعنا بهذا العلم، وجعله حجة لنا لا علينا أجمعين. حدثنا الفضل بن دكير، حدثنا له بن عقبة العامري، سمعت أبي يحدث عن النجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نصطبح ونغتبق. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية. قال: ذلك يجعل فضل الله سمعت أبي يحدث عن النجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صلى الله عليه. عندنا بدال النون الفجيع، عن الفجيع العامري العظم. اي نعم، في النجيع الفجيع أنا واحد، في النجيع أول الفجيع. نعم نعم. قال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ إلا نستبح ونرتبط. قال أبو نعيم: فسره لعقبة: قدح غدوة وقدح عشية. قال: ذلك وأبي الجوع، وأحل لهم الميتة على هذه الحال. تفرد بي أبو داود وكأنهم كانوا يصطبحون ويصطبقون شيئا لا يكفيه، وأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم. وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد السباع، ولا يتقيد ذلك بسد الرمق، والله أعلم. نعم يا شيخ، يقول فجيع بجيم مصغر ابن عبد الله العامري صحابي نزل الكوفة له حديث واحد أبو داود هلا اي نعم اللي قبله اللي قبله سائد سائد اي نعم اللي بعده اللي بعده فديك قال بيتها شوف عقبة أبو داود عقبة أبو داود نعم ذكر أبو داود هذا قبل النبي يعني لا يضع إليه لا يضع يعني كان يحرفه بأذائهم مثل ما الحين أفضح وابي من صدق كان يحرفه بأذائهم ثم نسخ ذلك حرم الله خير زائر الله سبحانه وتعالى ومن هم يقوم هذا يكذب كان في أول أمر في أول أمر نعم عقبة ابن وهب العامري الكوفي مقبول من السادسة أبو داود أبو داود حديث الآخر قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر عن سمرة قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر عن سمرة ابن سمرة عن جابر ابن سمرة شيخ سمرة سمرة ابن سمرة سمرة عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده وقال له رجل إن ناقتي ظلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ولمد صاحبها فنظرت فقالت له امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت له امرأته اسلخها حتى تقدد سحمها ولحمها فنأكله تقدد بالنون لا تقدد حتى تقدد سحمها تقدد سحمها ولحمها بالنون حتى نقدد حتى نقدد سحمها ولحمها ونأكله قال لا حتى أسأل قال لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى نفقة الله فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يليك قال لا قال فكليها قال وجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل كلها وهل لا كنت نحرتها قال استحيت منك تغرد به وقد احتد به لجلد الأكل والسباع والتزود منها مدة يغلب على ظن الاحتياج إليها والله أعلم وقال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر بن سمرة هذا أن رجلا نزل وهب الشيخ وهب بن عقبة العامري البكائي الموحدة والكاف الثقيلة والمسك كوفي مستور من الثالثة أبو داود من الثالثة أبو داود هو الشيء الضعيف والشراب جميعا صبحة كأس صبحة كذا في الليل هذا يقوم مقام الأكل والصوم من غير اللبن هي من الدسومة ما يمنع عن الطعام والشراب جميعا هم ينكر من جهة المثل ضعيف من جهة السنة رب العقبة كما قال المؤلف مستور يدخل الحال يعني لم يزكى المعدل أما رواية يا ابن سمرة هذه تدل على العزيز لمن فقد الطعام واضطر الى الميتة ان ياكل منها وان يتزوج ويبقى عنده منها ما يحتاج اليه حتى يجد ما يغني عنها وهذا هو العزيز يعني الانسان هذا بحاجه وضروره ما يجوز ان يحصل له يجب حاجته فلا باس ان يقلع عنده من الميته من اشد حاجته حتى يدا في غيرها. وهذا غير يدل على حديث جابر بن سمره. وقوله غير متجارف لاثم او نفاق لمعصيه الله فان الله قد اباح ذلك له وسكت عن الاخر كما قال في سوره البقره فذلك غير باب ولا عاد ولا اثم عليه ان الله غفور رحيم. وقوله غير متجارف لاثم او نفاق لمعصيه الله فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر. كما قال في سورة البقرة اسمعنا عن الآخر الله ما يظهرك اسمعنا هذا مرة الباغي المطلوب هنا كما في الباغي لا تبقى الباغي ولا عاد المتجانس الاسم والمستكان كيف يعني أن عليه الاسم فلا قال في سورة البقرة من اضطر غير باغ ولا عاد ولا اثم عليه ان الله غفور رحيم. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسببه لا يترخص بسبب الرخص السفر لأن الرخص لا تنال بالعاصي والله أعلم. يسألونك ماذا يحل لهم قل يحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مخلدين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما انفقنا عليكم انصروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سميع الحساب. كل أسباب رجوع إلى الحق يتأكد برحمة الله وإحسان الذي أحسن إليه فكيف يقابل هذه النعمة في المعصية؟ نعم. إلا ما كان من الذكر وسنة الفاجر فإنه فصل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شجر الاقتصار على الفرض ولم يحفر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدا إلا ما كان من الذكر وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سهرا فإنه لم يكن ليدع هما النقلان إينا النقلان إينا ليدع ليدع هما ليدع هما نفس ما قرأت في النافل لم يكن يدع هما الكافر يخبر خبر عنه عليه الصلاة والسلام يعني مضطر ياك يعني كل شيء غير الميت هو الميت كلش ولا إذا اضطر وصل معنا الميت في طيور في الشيء محرم في الشيء لكن كل شيء كل محل ما عليه سواء حمار والمتهم والعلم يكسر هذا المضطر المضطر نعم مثلا خلينا نسير نعم نعم